اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هاهو على ريم وادي الرقمتين سلامي وحسبي به في رحلتي ومقامي من الغانيات القاصرات محجب بعيد المرامي لا ترام لرامي عزيزة وصل قسباني جمالها بحسن وإحسان ورعي دمامي وقد كغصن البان يحكي اعتداله ووجه كبدر التم تحت ظلامي فلا تغرقن في وصف حوراء كأنها من القاصرات الطرف جوف خيامي نمتها القروم الصيد من آل هاشم إذا انتسبت جاءت بكل همامي من الفاطميين الدعاة إلى الهدى قد انتهجوا في نهج خير إمامي نبي الهدى بحر الندى سيد الورى وسامي الذرى الماحي لكل ظلامي وخير وصي بعده ابن عمه علي الرضا الجالي لكل قتامي وحمزة والعباس مع جعفر أخل جناحين طيار بدار مقامي وجاءت بأم المؤمنين خديجة وزهر العلا تعلو بمسك ختامي وسبطي رسول الله مع زين عابد وباقرهم والصادق المتسامي وعزز بنور الدين ثم بنجله وعيسى يليه السيد المتحامي تحامى عن الدنيا وهاجر فارغا إلى الله والأحداث ذات ضرامي من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلحق أغوارا لها بآكامي إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أطنابه لخيامي فأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمامي من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرامي بهم أصبح الوادي أنيسا وعامرا أمينا ومحميا بغير حسامي وجاء عبيد الله لم يال إسوة بوالده الراقي لكل سنامي وسار على آثارهم علويهم وبصريهم جد التقي بسلامي كذاك جديد جد حافظ عصره علي المعالي للشريعة حامي وجاء جمال الدين يتلو أبا له وجاء علوي بعده وبالشيخ من رد الرسول سلامه وكان يصلي هكذا بدوامي، وصاحب مرباط إمام جامع تفرع منه أصل كل إمام، كمثل الفقيه الحبر يقدم قومه وعميه والنجل الغيور أسامي. أتنا بنور الدين ثم عفيفه جواد كهتان الغمائم هامي، وذي النور والأسرار صاحب يبحر محوطها من شر كل حرامي، وبالعارف السقاف شيخ معظم وقطب مكين حاز كل مقامي، وبالفخر والمحضار أكرم بسادة هداة ومهديين سبل سلامي، وبالعيدروس أستاذنا وبصنوه ببحري هدى للمكرمات طوامي، أولئك وراث النبي ورهطه وأولاده بالرغم للمتعامي، مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم فليسأل المترامي، إذا جاء بالصدق الذي هو سلم إلى كل خير نال كل مرامي، وكم حكمة عنهم وحكم وكم نواميس قهر للطغاة روامي، يريدون أن يطفوا بأفواه زورهم مصابيح نور قد محت لظلامي، من السلف الماضين والخلف الذي ذكرنا كراما أعقبت بكرامي، وإنا على آثارهم وسبيلهم وما نحن عن حق لهم بنيامي، مقرين بالتقصير عن شاوي مجدهم وحسن مساعيهم بكل مقامي، ولكنهم آباؤنا وأصولنا وأسلافنا ممن مضوا بسلامي، ومنا إمام حان حين خروجه يقوم بأمر الله خير قيامي، فيملأها بالحق والعدل والهدى كما ملئت جورا بظلم طغامي، إذا قام قمنا والموفق ربنا بنصرته إن راث حين حمامي، وإلا فنرجو أن يقوم بنصره فروع من البيت المصون نوامي، ولله ربي الحمد والشكر والثناء على نعم مشكورة بدوامي، ونسأل مولانا تبارك اسمه ثباتا وتأييدا وحسن ختامي، وتمت وصلى الله أزكى صلاته على أحمد من هل ودق غمامي، وما غردت ورق على غصن دوحة وما لاح برق النجد جنح ظلامي، وآل وأصحاب ومن كان تابعا على البر والتقوى وحفظ ذمامي، والحمد لله رب العالمين.